بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومعنا الآن إن شاء الله تعالى كتاب الباعث الحفيظ شرح إصرار علوم الحديث للحافظ ابن كثير والشارح هو الإمام أحمد بن محمد بن شاكر رحمه الله تعالى. ومعنا في هذا الكتاب النوع 17 في زيادة الثقة، وزيادات الثقات طارة تكون في المتن وطارة تكون في الأسانيد، وهو علم شائك وفن عظيم دقيق لا ينبغي له ولا يتصدى له إلا كبار العلماء المبرزين في باب معرفة العلل والزيادات ومعرفة طبقات الرجال والجرح والتعديل والجمع بين الروايات فيها. فطارة يأتي الحديث وفيه زيادة، والمقصود صورة أمر زيادة الثقة في حديث روي عن صحابي واحد، وبعد هذا الصحابي جاء تلاميذ عدة، قد يكون من التابعين، قد يكون من تابع التابعين، قد يكون من هو دونهم. هو مدن راحل، لكن كثرة هؤلاء التلاميذ جاءت على وجوه مختلفة. واحد زاد كلمة، واحد انقصها، واحد زاد جملة، واحد لم يزدها، هؤلاء التلاميذ. فنحن في هذا الباب نعرف صورة الخلاف، ثم نعرف الذي يدور عليه الخلاف. وليكن مثلا شعبة، تفرع عن شعبة 20 نفسا، وهو مثل حديث أبي هريرة مثلا. طيب، واحد من تلاميذ شعبة زاد كلمة، واحد ثاني لم يزد، خمسة زادوا الكلمة، وواحد لم يزد هذه الكلمة، خمسة رووا الحديث تاما متنا تاما، وواحد تفرد بزيادة كحديث مثلا حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، أو كما في الحديث. وفي بعضها: فليرقه وليغسله سبعا، يعني ليرق ما في هذا الإناء لكي يتسنى له غسل الإناء. كل الرواة لم يأتوا بكلمة هوليوود إلا رجل واحد، الإمام أبو مسلم علي بن مسلم حاف. لكن الحفاظ الآخرون الكثيرون الذين ترجح كفتهم على كفة من؟ أبي مسلم، لم يروا هذه الزيادة. فالقول قول الحفاظ المطلين الأثبات. من هنا عرفنا زاد الفقه، لأن زاد الفقه دي العلماء فيها على المنهج. طائفة قالت نقبلها مطلقا، طائفة قالت ايه؟ نقبلها مطلقا، وطائفة قالت لا نردها مطلقا، وطائفة قالت لا نحن سنفصل. نسألهم ما هذا التفصيل؟ فقالوا إذا كانت الزيادة تنافي الأصل فنحن نرد الزيادة، وإذا كانت الزيادة لا تنافي الأصل فنحن سنقبل الزيادة. إيش معنى تنافي أو لا تنافي؟ معناه إن ممكن تجمع بين الزيادة والأصل على طريقة المطلق والمقيد أو الخصوص والعموم، وطرق الجمع بين الأحاديث ميسورة جدا، أبلغها بعضهم إلى 120 سبيلا. لكن هذا مذهب مرجوح. فريق ثاني قالوا لا احنا ننظر اذا تعددت المجالس قبلنا الزيادة. فريق ثاني قال اذا كان مجلس متحدا مفيش الحديث ده لم يسمعوا الا في مجلس واحد، اذا هنرد الزيادة. هنرد ماذا؟ نرد الزيادة. وفريق اخر اتى بالمذاهب غيرها. الصواب أننا لا نقبل زيادة الثقة مطلقا ولا نردها مطلقا، بل ندور مع القرائن حيث ضار، كما ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي، وذكر كذلك نفس الأمر الإمام العلائي وغيرهما. إذا نحن ننظر لزيادة الثقة، من الذي رواها؟ إذا كان الذي رواه أرجح وصفا وأكثر عددا قبلنا زيادة الفقه، إذا كان الذي رواه أقل عددا وأهون وصفا ثقة وإتقانا رددناه. مثل حديث الإشارة بالتشهد، جماعة كثيرون رووا الإشارة في التشهد بالأصبع السبابة مع التحليق بين الإبهام والوسط إذا جلس الإنسان في التشهد، وجاء واحد فقط روى الإشارة بالتحريك معنى 13 نفس، رووا الحديث بالإشارة منهم شعبة والأعمش والسفيانان والحمادان وسبعة ثقة. جاء واحد ثقة اسمه زائدة قدام ابن زائدة ثقة الثقف معنا زائدة بن فلان الثقف سنة خالف الجماعة هؤلاء. فالقول قول من؟ قول الجماعة الأثبات الحفاظ أن السنة الإشارة بدون تحريف، والإشارة دي مروية في مواضع كثيرة من غير حديث الجماعة أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتجاوز بصره إشارة، فلو كان يحرك كان البصر يتردد صعودا وسفولا او يمينا ويسارا او دائره. فالصواب الاشاره بدون تحريف. ثم لا يعرف بالصلاة حركة. الصلاة هذه سكون. والمسألة أيضا خلافية يسع فيها الخلاف. من عميش بقى زي ناس في باكستان اختلفوا في المسألة اليوم في الصلاة، واحد بيحرك واحد بيحركش، فاللي قاعد يشير وجنب واحد بيحركش عايز يسكته فكسر اصبعه. فهمت؟ تستهين لان هذه لها مذاهب، اما قالوا بها واما قالوا بها بسبب ايه؟ التنطع وعدم العلم، عدم الاحاطه بالمساله في كل جوانبها. فاياكم اياكم. على كل حال ان شئتم راجعتم الرساله البشاره. معنا يا اخوان في شذوذ الحركه وثبوت الاشاره. خلاص؟ بشأنكم رجعا وهي تقديم الشيخ مقبل بن هادي الوداعي رحمه الله تعالى. ونعلم ان الشيخ الالباني مع دلالته يقول بالاشاره، لكن الشيخ ما يمنعك ان تخالفه بادب واحترام بقواعد وادله وبرهان. المشكله ان تخالف الشيخ وتتطاول عليه، هذه مشكلة. بل هذه مشكلة مع كل شيء أنك تستفيد منه ثم تتطاول عليه. إذا ما بورك في علمك إذا أنت تطاولت عليه. معنى يا إخوان؟ فمسألة الزيادات هذه كثيرة جدا. زيادة أيضا بارك الله فيكم في الوصل والإرسال. هنعمل إيه؟ روي الحديث موصولا وروي الحديث مرسلا. العبرة أيضا القرائن السابقة للكلام عنه. قد روي الحديث موقوفا وروي مرفوعا، سننظر أيضا من اللي روى الموقوفا ومن اللي روى المرفوع وسنرجح. طيب فرضنا أن الذي روى المرفوع 10 ثقات أثبات وروى الموقوف 10 زيهم، إذا روي الحديث على الوجه وخلص ما في تعب في المسألة. الحمد لله يأتي هذا بكثرة الممارسة، ممارسة التخريج، ممارسة حقيقة. مش التخريج اللي انتم عارفينه ده رواه أبو داود في السنة، رواه النسائي، رواه، مش هذا التحقيق. هذا بس دلالة على موضع الحديث. خرج انت عرفتنا جزاك الله خير. أين التحقيق؟ التحقيق يعرف بمعرفة العلم، معرفة الزيادات. واضح لكم؟ فكم من واحد محقق يقول لك حققه وخرجه وبعدين تروح تفتح كده. حلو من التحقيق، حلو من الفائدة. ما بين لنا العلم، ما بين لنا الزيادات، ما بين لنا الفوائد. بخلاف كتب العلم الكبار كالشيخ الألباني وغيره مليئة بالفوائد. يعمل لك بحث خدمه. صعد ونزل وطلع وجاب الكتب والمراجع وفتح وأفاد والمخطوطات والمطبوعات، جاء لك بالبحث وأنت مستريح، أفادك بكل جهاد. ولذلك يصلح أن تتعلم على كتبه، بل كتبه خرجت علماء ومحدثين ومحققين بمعنى الكلمة. كل محقق في هذا العصر، كل عالم حديث في هذا العصر هو عالة على الشيخ الألباني رحمه الله، فهو سبب هذا الخير. ولذا كان من المجددين على رأس هذه المئة السابقة الماضية، مئة هجرية. ما أتت رأس المئة إلا ويشار إليه أنه عالم الأمة. معنى يا إخوان؟ فكم من واحد يتطاول على الشيخ يقول لك أصله مش عارف الواقع، مش عارف المناهج، مش عارف الفقه. أطلوا اللوم عليهم لا أبا لأبيكم أو سد المكان الذي سد. يجي واحد يسح مكان ما فيش. اليوم في محققين كده بياكلوا عيش من كتب الألبان. عايشين كده يقولوا ما بتعرف كتب الألبان. يقول لك حققه وفقا لأحكام الألبان. إذا ومنين جاء؟ من الغلط؟ أم من كتب الشيخ؟ من المادة اللي تركها وراءه رحمه الله. فأمر خلاصة الموضوع أمر زيادة ثقة، أمر شك، وعلم عويص، وفن دقيق، لا يتصدى له إلا كبار العلماء الذين عرفوا أحوال الرجال وطبقاتهم ومارسوا هذا العلم وكانوا من العارفين بالعلم. هذا خلاصته. إذا معنى زيادات تكون في المادة وزيادات تكون في الأسنة. ضربنا لهذا صورا وأمثلة وإن كانت قليلة لكنها إن شاء الله تفيد أو تكفي في المطلوب. يقرأ أخونا سامح إن شاء الله. قال النوع السابع عشر. النوع السابع عشر في زيادة الثقة. في زيادة الثقة. صورة هذه الزيادة كل حديث واحد له متن واحد وله زيادات روي عن صحابين واحد وعنه تلاميذ وبعد التلاميذ في تلاميذ ففي خلاف. الحديث ده يدور على واحد كشعبة كسفيان كابن جريج مثلا وتلاميذ هؤلاء كثيرون. إذا نحن يا شيخ عبد الله حسنين هنحدد كم سورة؟ أحسنت. الأولى سورة الخلاف مزيد ومزيد عليه. إيه الزيادة؟ كلمة صح؟ أو زيادة في الأسانية وقف ورفع إرسال وواصل على شك وما إلى ذلك. أو زيادة في السنة زيادة تراجم السنة أيضا دخل بهذا الباب. الشيء الثاني هنحدد إيه؟ من يدور عليه؟ الشيء الثالث من هم؟ المختلفون على هذا المخرج اللي يدور عليه الحديث اسمه المخرج والتلاميذ اللي ورا المخرج اسمهم المختلفون. رووا الحديث بزيادة واحد منهم والثاني روى الحديث من غير زيادة. أصلنا في هذا حديث خص اليدين لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أقصرت صلاته أم نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت. قال بل نسيت يا رسول الله صليت ركعتين. قال أحق ما يقوله ذو اليدين أحق ما يقوله. فصدق أبو بكر وعمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام وتم الصلاة. عرفنا يا اخوان؟ طيب فضل. قال بزيادة الفقه إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم وهو واضح. صورة أعمل الفرق صورة الزيادة عايزين تبين لي ها يروى حديثكم لو متن واحد عن صحابين واحد أخرجه هذا أول حاجة عرفنا أنه عن صحابين واحد وليكن أبو هريرة. طيب عنه تلاميذ في الوسط كده مثلا ان الروايات دي كلها روافض الاسانيد اجتمعت عند واحد وليكن سفيان الثوري. ثم جاء ناس اخذوا عن سفيان الثوري كثيرون عشرة خمسة جاء واحد منهم زاد زيادة والا اربعة من الخمسة دول روى الحديث على اصله ما زادش الزيادة. فدول اسمهم مختلفون وسفيان ده اسمه مخرج الحديث يدور عليه الحديث. واول شيء عرفنا صورة الخلاف هي في المتن ولا في الإسناد مرفوع ولا موقوع مرسل ولا مسند إلى آخر الأحوال. عرفنا صورة زيادة واضح. لكن الآن معنا حديث رواه أبو هريرة وحديث رواه أبو سعيد الخدري وحديث رواه عمر. طب تعالوا بقى لحديث أبو سعيد الخدري في زيادات. طب ما احنا معنا حديث عمر معنا حديث أبو هريرة ما فيش إشكال. ما قد يصح من حديث أبو هريرة قد يصح من حديث عمر ما في مشكلة في هذا. لكن المسألة في ماذا إذا كان عن صحابي واحد متن واحد وروي بزيادات وهناك مخرج لهذا الحديث من الأئمة وعنهم مختلفون تلاميذ كثر فجاء اختلاف. واضح يا شيخ؟ بارك الله فيك. وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة. بزيادة الثقة زاد الثقة شيئا من المد شيئا من أحوال أسنة. نعم. فهل هي مقبولة أم لا؟ هل هي مقبولة عند العلم أم لا؟ في مذاهب قلنا والراجح أننا نظر مع المسألة بالقرائن. فإن كان الراجح الزيادة أخذنا بها، إن كان الراجح المزيد أخذنا بها ورددنا الزيادة، وإن كان الأمر يروى على الوجهين تساوى الرواة وتكافأوا قلنا الحديث روي على الوجهين لا بأس بها. ومن اطلع منكم في كتب العلل وجد هذا كتب علل الإمام ضرب معنى فن علل ابن أبي حاتم علل الإمام الترمذي غيرها التي لدى مسلم وعلل علي بن المدين في منه جزء مطبوع والكتب المعللة كسنة النسائي فيها ذكر العلل معنى إخوان لأنها سنة معللة كذلك سنة الترمذي ويقل من هذا الإمام أبو داود السنة لكن النسائي كثير سنة الترمذي كثير فيها وقليل جدا سنة ابن ماجه عرفنا إخوان والكتب في العلل كثيرة من نظر فيها عرف وتمرس وأخذ أمثلة اكتسبها نماذج كثيرة كتب الشيخ الألباني سلسلة ضعيفة سلسلة الحديث ضعيف هذه من الكتب الهامة في هذا الباب قال ففيه خلاف فيه خلاف مشهور فيه خلاف مشهور فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها شوف هذا تساهل غير مرض نعم وردها أكثر المحدثين والصواب التفصيل ندور مع القرائن حيث ضعف كما هو كلام ابن رجب حنبلي وكلام العلائي والأئمة من قبل وصنيع الإمام الدارقطني من أراد منكم أن يعرف هذه المسألة يدمن النظر في كتاب الدارقطني علة الدارقطني الواردة في الحديث النبوي ومرتبة على الصحابة مسند عبد الله بن مسعود مسند عمر مسند ابن عباس مسند انس مسند ابي هريره مسند كذا مسند كذا وذكر لك العلل في الاحاديث نعم ومن الناس من قال ان اتحد مجلس السماع لم تقبل وان تعدد اتحد مجلس السماع لم تقبل المجلس واحد فحضر المجلس هذا 20 19 منهم قالوا الحديث على وجه فلان واحد منهم خالف 19 كلام جميل لكن ايضا ليس على الاطلاق قد يكون 19 ضعفاء والواحد يرجحهم او الاثنان يرجح هؤلاء فينظر العبره من الارجح من اكثر عددا ندور مع القرائن عرفنا يا اخوان بارك الله فيك النبي عليه الصلاه والسلام لما تحقق الامر سال من؟ سال ابو بكر الصديق وعمر كبار الصحابه معنا أحق ما يقول فأجابه فقام واعتمد كلامهم وأتم الصلاة نعم ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي تقبل الزيادة إذا كانت يعني الراوي روى الحديث مرة على الوجه ومرة على الوجه الثاني وجاء واحد راوي ثاني بارك الله فيكم وزاد الزيادة مش الراوي الأول فتقبل الزيادة من الراوي الثاني هذا أيضا ليس على الإطلاق نعم بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى نعم ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم رائفة قال إذا إن كانت مخالفة في الحكم لما روى الباقون رددنا لا نسلم بهذا المثل لأنه سيعتمد على الجمع بين الزيادات والمزيدات عليها بباب الإطلاق والتقييم أو الخصوص والعموم أو وجه ما العبرة من هو الأرجح الذي روى الزيادة مبارك الله نعم ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله أنت عندكم الآن تسهل مسهل في باب الصلاة إذا كبر الإمام فكبر وإذا ركع فركع وإذا سجد فاسجد وإذا اعتذر فاعتذر إذا قرأ فانصت واحد روى إذا قرأ فانصت والبطيء ما ذكره وإذا قرأ فانصت هل تخالف القرآن لا لكن الصواب رد هذه الزيادة في الحديث والاعتماد على ما في القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت لعلكم ترحمون هذا الاعتماد على القرآن والإجماع أن الآية خاصة بالصلاة نزلت في قراءة الصلاة. أما الحديث واحد الذي روى وإذا قرأ رسول والجميع ما ذكر، مع أن الإمام مسلم رواها وانتقدها الحفاظ عليه أردتم يا أخوان، مع أنها ما في مخالف. أين المخالف؟ أين المخالف؟ لكن العبرة من روى الناقصة هم الأثبات المتقنون الأكثر عددا نأخذ كلامهم لكي لا ننسب قولا لا يتصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عرفتم ازاي؟ وممكن واحد يقول لك ايش فيها لو كلمه ايش فيها لو رويناها؟ لا، قولت النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يقل، قولت النبي عليه الصلاه والسلام ما غلب على ظنك انه لم يقل، لان تفرد بها واحد. والعلماء يقولون قد يهم الثقه، قد يهم الثقه، الثقه مش معصومه. واحيانا في التراجم يقولون فلان ثقه ما اخطا الا في حديث واحد، عارفين الحديث وميزوه وبينوه للامه. نصيحه للامه، الدين وايه؟ النصيحه. بارك الله فيك. قال وقد حكى الخطيب كما لو تفرد بالحديث كله فانه يقبل تفرده به اذا كان ثقه ضابطا او حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وهذا أيضا إجماع ليس بدقيق وغير معتبر، ولا المسألة فيها خلاف. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق أهو كان من المسلمين ده اللي يشوفه كده من أول نظر من أول ولا يقول ما فيها مخالفة. إيش هي الزكاة فعلا واجبة على المسلمين؟ حر والعبد الكبير والصغير، ها؟ طيب ايش تقضى يعني؟ لا، اختلف الفقهاء في الوقت لما جاءوا في الباب ده، باب زكاة الفطر، اختلف. لو ان المسلم له عبد مملوك مجوسي هنعمل فيه ايه؟ اذا الان وقفنا في كلمة المسلم، عرفنا؟ ولو صحت لكان ذكر المسلمين أغلبية، لو كان صح كما ذكر ابن كثير تبع ابن الصلاح ان ليها شواهد ولا متابعات ولا ما يقويه. طب ماذا سنفعل في المملوك الذمي؟ عرفنا يا اخوان؟ طيب فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع. اذا صحت باذن الله وبحمد الله صح. اذا سنخرج من افتراض الفقهاء الذي افترضوه المملوك المجوسي مثلا او المملوك الذمي. نعم. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومن أمثلة أيضا الزيادات. ربنا يقول نعم. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا. الحديث معروف أيما رجل منهم قد أدركته الصلاة أو قد جعل الله لنا الأرض مسجدا وطهورا. هذا المشهور لفظ الحديث والأشهر هو الأثبت. اختلفوا في الكلمة دي وتربطها، لأن كلمة تربطها ستحصرهم في التراب، فأين أرض الحصى؟ أين الأرض الصخرية؟ أين الأرض الرملية؟ معنى فحديث جعلت وجعل الله لأمتي الأرض مسجدا وطهورا يعم والراجح ان الزياده هذه ليست بقويه، مرجو هي وتربطها طهر لتفرد ابي مالك بها. نعم. عن ربعي بن حراش عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمه وابو عوانه الاسرائيلي. تكلم العلماء في هذه الزياده التي عند مسلم والتقوي. نعم. في صحاحهم من حديثه، وذكر ان الخلاف في الوصل والارسال كالخلاف في قبول الزياده. لما ذكر الزيادات في المد، كنا زيادات ثقات على قسمين، زياده في المد وزياده في الاسم. سنتكلم الان في امر الاسناد والوصل والارسال والوقف والرفع وما الى ذلك. والصواب اننا نتبع القرائن، فليس في باب زياده الثقه حد كحد السيف، انما الامر يدور مع القرائن. عرفنا هذه؟ ليس في حد كحد السيف، انما اننا ندور، الصواب اننا ندور مع القرائن حيث دار. نعم. انتهينا الى قبول زياده الثقه. وذكر ان الخلاف في الوصل والاحسان كذلك قبول زياده الثقه احسن. طيب الان ان شاء الله.